العقول ليس كنصوص الوحي. ومنها هنا نجد اضطرابا في هذا الزمان بين مدرستين كليهما على خطأ، مدرسة تتفلت من تراث الأقدمين وأخرى تريد أن نتقيد بكلام الأقدمين كتقيدنا بالنصوص، والأصل أن نتبع قواعدهم في الاستنباط وأن ننظر إلى نتاج عقولهم على وفق معارف زمانهم ونعرضه على المقرر في علمنا، فما وافق الحق قبلناه وما خالفه رددناه وعذرنا قائله. فمثلا الناظر في الفرقة بين الزوجين في كتب فقهائنا يجد أمراضا مستعصية في زمنهم يخولون للقاضي سلطة بأن يفرق بين الرجل وزوجه إن وجدت في الزوجة أو في الزوج لأنها مستعصية آنذاك. فمن الغباء أن نبقى نقول هذه أمراض مستعصية وقد جاءت معارفنا وقررت أن المستعصي سابقا ليس بمستعص حاليا، وهكذا وهكذا. أقول من رحمة الله بنا أننا في موقعنا بين الأمم، لأن العبرة ليست بذواتنا وإنما العبرة بديننا، فإن قدمنا ونحن على حالنا ديننا للأمة فلن نقدر على القيام به. فمن رحمة الله بنا أننا في مكاننا، وسنة الله الشرعية والكونية بينهما علاقة تحتاج إلى تأصيل وتنظير، والكلام طويل وله ذيول، ولكني أستدرك وأعود من هذه التأملات التي ربما تجد لها ثمرة في يوم من الأيام وبين يدي طلبة علم نابهين، فعسى أن تقع الثمرة وأن يحصل المقصود وأن تقر العين وأن تفرح النفس، فنصل حاضرنا الأليم بماضينا السعيد. أعود سريعا فأقول إننا بين تراث وكتب المخطوط منها أكثر من المطبوع، ولعلي لو قلت إن المفقود يوازي أو أكثر من المخطوط تأصبت. وهنالك قواعد أهل العلم دونوا وصنفوا وفق قواعد، وهذه القواعد لابد أن نعرفها ولابد أن نعرف مصطلحات أهلها. فقهنا كاد أن يكثر في العصور المتأخرة بسبب الاستقرار وبسبب الجمود وبسبب الاعتماد على المتون بالمدارس الفقهية المتبوعة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكان الله عز وجل قد هيأ رجالا بين الحين والحين فلتة طاروا عن المعهود وحلقوا في السماء، فبقيت أسماؤهم وكتبهم يفرح بها طالب العلم كفرح العطشان بالماء البارد في اليوم القائم. شتان بين أن نسمع بأبي شجاع مثلا وابن عبد البر، أو بين الخطيب الشربيني مثلا وابن حجر، فرق كبير بالحس المركوز في الطبع. علماؤنا رحمهم الله تعالى تركوا تراثا كبيرا، بدأ التراث بالتدوين في مرحلة التأسيس ثم التطوير ثم الاستقرار. عرض كل مذهب بتفصيل لا أقدر عليه، ولعل كل مذهب يحتاج لأكثر من دورة، لكني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، فأقول مستعينا بالله عز وجل، واصلا ما ذكرته في الدرس الماضي أن مذهب الحنفية في مرحلة التأسيس انبنى على ثلاثة اصطلاحات من حيث الكتب. الأول مسائل الأصول أو ظاهر المذهب أو ظاهر الرواية، وهي كتب محمد بن الحسن وتكلمنا عليها، ووصلنا إلى أن الكافي قد شملها وأن سرخسي قد شرح الكافي في المبسوط. ثم مسائل النوادر، وهي المسائل التي لم تشهر عن محمد بن الحسن كالكيسانيات وهي التي ألفها في كيسان، أو الجرجانيات التي ألفها في جرجان، أو الرقيات التي ألفها في الرقة، أو الهارونيات التي ألفها بطلب قيل من تلميذ له اسمه هارون أو من هارون الرشيد والي عصره في ذاك الزمان، وكذلك ما شملت كتب بعض أصحاب أبي حنيفة ممن ليس لهم به كبير صلة كالحسن بن زياد اللؤلؤي في كتابه المجرد، وكذلك الأمال التي أملها أبو يوسف، وكذلك بعض الروايات التي نقلت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى من تلاميذ بعيدين عنه كابن سماعة ومعلى ابن منصور وغيرها من روايات التلاميذ البعيدين. ثم الطبقة الثالثة الفتاوى تسمى الواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون ولم ينصص عليها الإمام رحمه الله تعالى. من أشهر النوازل نوازل أبي الليث السمرقندي الإمام الفقيه المعروف، وهنالك كتب حوت المسائل مع الواقعات مختلطة، اختلط الطبقة الأولى مع الطبقة الثانية والثالثة. ومن أشهر هذه الكتب فتاوى قاضي خان، وهي مطبوعة في الهند أولا ثم صورت مرات في بيروت، ومنها كتاب الخلاصة. وهنالك كتب متون اعتمدها الحنفية واعتنوا عناية خاصة بكتب ظاهر الرواية أو ظاهر المذهب، وهذه المتون أشهرها متن الإمام الطحاوي، وهو من أقدم المتون، وهو من وفيات القرن الرابع، من وفيات سنة 321 هجرة. ثم متن الكرخي المتوفى سنة 240 أو 340 عفوا، ثم متن الجصاص المتوفى سنة 370، ثم الخصاص وغيره. هؤلاء جلهم في القرن الرابع، جاء علماء بعدهم اعتنوا بكتبهم. لنا كلمة على هذه المتون أو على هذه المختصرات أيضا. من أشهر المتون التي اعتمدت في مذهب الحنفية والتي نصص أئمتهم على أن الذي فيها هو المذهب لأنهم اعتمدوا على كتب ظاهر المذهب فقط، من أشهر هذه الكتب المتون الآتية: البداية للمرجنان، البداية متن البداية، ومتن القدوري. المرجناني من وفيات القرن السادس، توفى سنة 592، ومتن القدوري، والقدوري توفى سنة 428، من شيوخ الخطيب البغدادي، ذكره ووثقه في تاريخه، ترجمه ووثقه. ومتن الموصلي، محمود الموصلي، وهو متن المختار، المتوفى سنة 682. والنقاية لصدر الشريعة، المتوفى سنة 747، والوقاية لتاج الشريعة، المتوفى سنة 673. ومتن الكنز للنسفي، كنز الدقائق، المتوفى سنة 710. ومتن الملتقى للحلبي، المتوفى سنة 956. هذه المتون علماء الحنفية اعتنوا بها عناية قوية، شرحوها، ولست بصدد ذكر شرح هذه الكتب، لكني بصدد أن أذكر أن المتأخرين اعتمدوا عناية قوية جدا على كنز الدقائق وعلى متن قدوري. وعلى متن الوقاية. فهذه كتب مهمة جدا، اعتمد أصحابها فقط على ظاهر المذهب. المتون المختصرات كثيرة في متن المذهب، والمتن يعتني بألفاظ كثيرة غزيرة ومعاني قليلة، وهي ليست على درجة واحدة في الاختصار، فمنها المختصر جدا، ومنها المتوسط، ومنها المتوسع بعض الشيء. المتون التي يفتى بها في المذهب عند الأقدمين متن الطحاوي. الطحاوي ألف متنه، ألف كتابا له اسمه المختصر، ونسجه على منوال المتن الذي وضعه خاله المزني صاحب الشافعي، مختصر المزني. سيأتينا كلمة عن مختصر المزني، وهو مهم جدا، حتى أن العروس كانت لا تزف إلى زوجها آنذاك إلا ونسخة من مختصر المزني في جهازها. وقد حدد بعض الولاة 200 دينار آنذاك لمن يحفظ مختصر المزني. طحاوي كان شافعي المذهب، لازم خاله المزني فلم يفلح، فأقسم بالله المزني أنه لا يفلح. فقال الطحاوي: والله يا خال لا تكثرن عن يمينك، لأطلبن العلم ولا أفلحن. وطلب العلم وأفلح وألف كتابه المختصر. الكتاب المختصر جمع أمهات المسائل والروايات المعتبرة، فيه جزئيات بدون دليل لكنها غنية جدا. رتب كتابه على 53 بابا. قال في مقدمته، والكتاب مطبوع في الهند بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني، قال في مقدمته: جمعت في كتاب هذا أصناف الفقه التي لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمها، وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومن قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومن قول محمد بن الحسن. فهو بداية اعتنى بقرب العهد، واعتنى بقول الأئمة الثلاثة، ومع هذا هو إمام، فقد نص على أشياء خالف الثلاثة، لأن التقليد كلما تقدمنا تحررنا، ولذا الخلاف العالي غالي، الخلاف العالي غالي لقلة التقليد. وهذا الكتاب مدحه الجصاص بقوله: هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف وكثير من الفروع التي إذا فهم القارئ معانيها وحقائق عللها، فهم القارئ معانيها وحقائق عللها وكيفية بنائها على أصولها، انفتح له باب من طريق القياس والاجتهاد ما يعظم نفعه ويسهل به فهم عامة مسائل كتب الأصول لمحمد بن الحسن خاصة. فكأنه اختار هذه المسائل. وقال محققه عنه: هو مع صغر حجمه رفيع القدر كبير الشأن، معتبر مقبول عند الفقهاء، معول عليه إلى يومنا هذا أو إلى أيامنا هذا. من المتون المعتبرة أيضا متن شهير جدا في الفقه الحنفي اسمه متن القدوري. عبارته سلسة، أسلوبه سهل، صاحبه من شيوخ الخطيب، متوفى سنة 428، نسجه على 63 بابا. افتتحه بآية وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قضامة بن فلان فبال عندها واقفة، ثم يغيب الدليل بالكلية. يعتني بأقوال أبي حنيفة أبو يوسف بن الحسن، يذكر زفرا أحيانا، وهو من الكتب المهمة جدا في مذهب الحنفية، اعتنى به العلماء عناية كبيرة. من أشهر كتبه من يعرف شرح من أشهر شروحه من يعرف شرح متن قدوري. تفضل تفضل. نعم الهداية. لا الهداية متن آخر. الهداية شرح المتن السابق. المتن الأول الذي قلنا ما اسمه مختصر ذكرنا الهداية وسيأتينا متنه. من أشهر شروح متن قدوري اللباب شرح الكتاب والتسهيل الضروري على متن قدوري وكلاهما مطبوع. ومن المتون المعتبرة واعتنت بكتب بالخلاف العالي في مذهب الحنفية تحفة الفقهاء لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة 539 وله أيضا ولأبي القاسم السمرقندي المتوفى سنة 556 الفقه النافع طبع من قريب في 3 مجلدات. ومن الكتب المعتبرة جدا وانتبه لها العلماء أصل الهداية للمرجيناني وصاحبه أيضا المرجيناني المتوفى سنة 593 وهو بداية المبتدي. بداية المبتدي من الكتب المهمة جمع فيها مختصر القدوري زائد الجامع الصغير. متن البداية جمع كتابين، جمع الجامع الصغير لأبي يوسف لمحمد بن الحسن الذي رواه عن أبي يوسف. تذكرون الفرق بين الكبير والصغير ما قررناه في الدرس الماضي؟ قلنا الكبير الذي رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة والصغير الذي رواه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. جمع المرجناني في كتابه بداية المبتدي الجامع الصغير ومتن قدوري ولم يتجاوزهما إلا فيما دعت إليه حاجة وضرورة، ورتبه على ترتيب الجامع الصغير وشرحه في كتابه الهداية، وبقي في تصنيف الهداية شرح البداية 13 سنة وكان صائما فيها كلها. كان لما يأتيه الخادم بالطعام يقول له ضع هو مشي، فلما يأتيه طالب يطعمه إياه، فلما يأتي الخادم يظن أنه أكله، وكان يتقرب إلى الله عز وجل بمزيد الطاعات. عسى أن يوفق للصواب في هذه المسائل. له فيه مصطلح لما يقول قال يريد نفسه، والأقدمون يستخدمون قال ولا يستخدمون قلت. قلت فيها نوع من اعتداد، أما قال فلان يعني فيها نوع من شيء من تواضع. ولما يذكر دليلا من القرآن يقول بما تلونا، ولما يذكر دليلا من السنة يقول بما روينا. ولا روينا روينا أو روينا. وألف عبد الغني النابلسي رسالة مطبوعة سماها إيضاح ما لدينا في الفرق بين روينا وروينا. ولما يقول المختصر، لما يذكر المعقول والمنقول يقول لما بينا. هذه اصطلاحات له في كتاب الهداية: لما تلونا، لما روينا، لما بينا. ولما يقول المختصر يريد به مختصر القدور، ولما يقول الكتاب يريد به الجامع الصغير، ولما يقول قالوا يكون فيه خلاف، ولما يقول هذا الحديث محمول أي عند شطاح الحديث، ولما يقول أحمل هذا الحديث على كذا فهو توجيه له. ما سنح في خاطري وما ألقاه الله في فهمه. ولما يقول عن فلان يريد الرواية رواية عنه، ولما يقول عند فلان يريد مذهبه. وهنالك أيضا وقاية الرواية في مسائل الهداية لمحمود المحبوبي وهو أيضا مطبوع، وهو من المتون التي لا تقل عن مختصر القدوري، اعتمد عليها كثيرا متأخرو المذهب. ومن الكتب التي اعتنى بها العلماء عناية جيدة وتدرس في المذهب، وقد درستها على بعض مشايخ الحنفيين في بداية الطلب، كتاب المختار. كتاب المختار لمحمود الموصل، كتاب فيه متن، ومتنه مختصر إلى حد الإلغاز. بعض العبارات تقرأها لا تفهم شيئا، وفي ظني لو أنك سألت كبار علماء الدنيا لا يعرفون، لأن أمثال أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله وهو من هو في فقه الحنفية كان يقف عند بعض العبارات، وأخذ العلم كابرا عن كابر. والده من كبار أئمة الحنفية، وجده من كبار أئمة الحنفية، وهو الحنفي الذي كاد تجمع كلمة الحنفيين في الدنيا على إمامته في هذا العصر، ومع ذلك في بعض الكلمات وبعض الأشياء كان حقيقة تستعصي وتستشكل، ولا سيما في صلاة الجنازة صراع الغائب في عبارات يعني مقلقة. هذا المتن متن مختصر، صاحبه متوفى سنة 683، يعتبروه للمبتدئين لأن المبتدئ يحتاج لأستاذ، يعني يعسرون على المبتدئ حتى يشعر بحاجته للأستاذ. ولما انتشر القلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا مع انتشار القلم قلة العلم وكثرة الجهل، فمن أسباب قلة كثرة الجهل وقلة العلم أن الناس يقرؤون ويكتبون، فيا ليت الناس يقرؤون ويكتبون ويجلسون بين يدي العلماء يتعلمون. الكتاب شرحه صاحبه بالاختيار، له فيه رموز، اعتنى بمذهب الشافعية خاصة بمذهب الشافعي، وذكر الخلاف بين أئمة المذهب أبو حنيفة، وهو المبهم لما يبهم أبو حنيفة هو صاحب المذهب، أبو يوسف رمز له بالسين، محمد رمز له بمين، رمز سم لهما لأبو يوسف ومحمد، سين وميم، أبو يوسف سين محمد ميم، لهما سم سين ميم، ولزفر بالزاي وللشافعي بالفاء. فمثلا نجد في الوطء، وطء المرأة الحائض، أذكر ثلاثة أمثلة على الرموز المذكورة، يقول وإن انقطع لعشرة، أي انقطع الدم لعشرة جاز وطؤها، إن انقطع لعشرة، ثم يذكر بين قوسين زاي وفاء. شو معنى هذا؟ إنه يجوز الوطؤ عند غير الزفر وعند غير الشافعي، عند الشافعي 15. فالرمز هذا للخلاف. مثال آخر يقول ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه، سين ميم سم فا. شو يعني السم في سم فا؟ يعني أن يبلغ الظل مثليه عند أبي حنيفة فقط، أما عند سم عند سين وميم، سين ميم أبو يوسف، ميم محمد، فا شافعي، سم فا حتى يبلغ مثله، طبعا سوى ايش؟ سوى خلق الزوال. يقول عن سجود السهو قال يسجد له بعد السلام بين قوسين فا. شو يعني يسجد له بعد السلام؟ سجود السهو عند من؟ عند ابي حنيفه وابو يوسف ومحمد وزفر، لان المخالف من؟ الشافعي. فالشافعي يسجد اين؟ يسجد اين؟ قبل ولا بعد؟ يسجد قبل، ومع لا يسجد بعد. ايهما الصواب على الراجح؟ كلا قوليهم صواب، لكن الحصر خطا. من الصواب ان نسجد قبل، ومن الصواب ان نسجد بعد، لكن من الخطا ان نحصر السجود فقط قبل او فقط بعد. هذا ايضا من الكتب المهمه المختار. هنالك كتب ايضا من الكتب المهمه، كنز الدقائق وهو متن وجيز ذكر فيه الزيلعي ايضا المسائل المعتبره، وذكر فيه النسفي عفوا الشارح الزيلعي ذكر فيه المسائل المعتبرة في مذهب الحنفية. يكفيني بإيجاز هذا الأمر، هنالك كتب غير معتمدة عند الحنفية لست بصدد التعريج عليه، هنالك كتب غير معتبرة في كل مذهب، ليس همي أن أذكرها الآن. أتحول إلى مذهب المالكية. مذهب المالكية مذهب قام في المدينة، انتشر في عدة بلدان، ونقلنا لكم بعض المصطلحات الخاصة في المذهب كنتم تذكرون، وبعض المصطلحات لها صلة ببعض البلدان. الكتب التي تعتمد عند المالكية أيضا على أقسام: كتب الروايات والسماعات المعتمدة، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الكتب له اسم غريب في المذهب، يقولون الماجريات، ما جرى عليه العمل. ما جرى عليه العمل هذه يعني من اختصاصات مذهب الإمام مالك، ما جرى عليها المدينة خاصة. والنوع الثالث من أنواع الكتب الفتاوى والنوازل. المعتمد في المذهب ما ثبت عن مالك، وللمالكية ترتيب لكتبهم. فأولا ما ثبت في الموطأ، قول مالك في الموطأ، ثم قول مالك في المدونة، ثم قول ابن القاسم في المدونة. قول مالك في الموطأ، ثم قول مالك في المدونة، ثم قول ابن القاسم في المدونة، ثم قول ابن القاسم في غير المدونة، ثم قول غير ابن القاسم من أهل المذهب خارج المدونة. هذا الترتيب عندهم إلزامي، لا يسمح بالانتقال من درجة إلى التي تليها إلا عند عدم الحصول على رأي للمصدر الأول، وهكذا. فهذه القواعد يعتبرونها إلزامية بين كتب المذهب المعتمدة. الموطأ كتاب معروف مشهور، ما أظن أن واحد منكم إلا وقد رأى وقرأ فيه. لكن الموطأ ينبغي أن ننتبه إلى أنه روايات كثيرة جدا، اعتنى بها بعض الباحثين المعاصرين اسمه نذير حمدان، له كتاب مطبوع اسمه الموطأات، ذكر روايات الموطأ ومشابه. لو أردنا أن نحصر الروايات المطبوعة، من يذكر لي روايات الموطأ المطبوعة؟ من يذكر لي روايات الموطأ المطبوعة؟ لا كلها واحدة سهلة. من أشهر رواية مطبوعة الموطأ؟ أقدم رواية، لا أقدم صعبة، هذه أقدم رواية صعبة، وإن كان سهل أن نقول أن رواية يحيى بن يحيى الليثي هي أشهر روايات الموطأ. لكن ذكر بروكلمان أن في الهند طبعت رواية ابن بكير، وهذه الرواية لم يظهر بها أحد فيما علمت وسألت بعض كثيرا من المطلعين العلماء، فلا لا أعرف صحة نقل بروكلمان. بروكلمان ترى عامل سكة حديد، ألماني غرم الكتب وأحبها، فكتب كتابا في أسماء مخطوطات علمائنا موزعة مرتبة على جميع أنواع العلوم. والمطلعين والفحول في جميع أرجاء الأرض. أمة تأكل رأسها، أمة لا تخدم دينها، تخدم تراثها، فما هو حالها الذي ترون؟ موقعنا طبيعي جدا. كم أتعجب ممن يتعجب مما يجري بنا. موقعنا طبيعي جدا. خلاصة، موطأ روي بروايات عديدة جدا، من أشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي المطبوعة المعتمدة، الشروحات قامت عليها، تمهيد بن عبد البر، استذكار بن عبد البر، تنوير الحوالك، منتقى الباجي، شرح الزرقاني، مسوى الدهلوي، إيش كمان، قبس بن العربي، أوجز المسالك الكندهلوي. ماذا بقي لنا من شروح مطبوعة؟ ماذا بقي لنا من شروح مالك المطبوعة؟ شروح موطأ. من شروح المطبوعة أيضا للموطأ أقرب المسالك لمحمد التهاوي التهانوي كنون، هذه كلها قامت على موطأ رواية يحيى، إلا التعليق الممجد شرح موطأ محمد للكنوي، أي هذا شرح موطأ محمد بن حسن الشيباني. الروايات المطبوعة الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية محمد بن الحسن الشيباني، رواية ابن القاسم، رواية عبد الله بن مسلم القعنبي شيخ البخاري ومسلم له رواية مطبوعة، رواية علي بن زياد طبعت قطعة منها وهي أول تأليف إفريقي كان في الأندلس، ونسخة أبي مصعب الزهري المدني طبعت في جلدين على نسخة وجدت بقدر الله في متحف سلار جانك بحيدر أباد في الهند، وثم طبعت رواية سويد بن سعيد الحدثاني طبعت مرتين، مرة عند دار الغرب ومرة في وزارة الأوقاف البحرينية البحرينية. العلماء اعتنوا بالموطأ، ابن ناصر الدين كتب كتابا سماه إتحاف السالك بروات موطأ مالك، ذكر فيه أسماء من روي الموطأ، ألف مثلا رشيد الدين عطار كتابا سماه مجرد أسماء الرواة عن مالك، ألف الدارقطني كتابا سماه غرائب مالك الموطأ، ألف أيضا محمد بن المظفر البزاز المتوفى سنة 379 غرائب حديث مالك، وألف أبو بكر ابن المقرئ المتوفى سنة 381 المنتخب من غرائب مالك، وألف العلائي كتابا جيدا سماه بغية الملتمس في سباعيات حديث مالك بن أنس حديث وقعت له عالية، وألف أيضا ابن خلفون الأندلسي كتابا سماه أسماء شيوخ مالك طبع في المغرب طبعة رديئة ثم طبع في البحرين ولكنه لم يفرج عنه فرج الله عنه. اعتنى عالم سعودي وهو عبد الرحمن العثيمين حفظه الله بكتب اعتنت بغريب الموطأ، فنشر الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب وهو لمحمد بن حق المساني المتوفى سنة 625، ونشر أيضا التعليق على الموطأ لأبي الوليد الوقشي المتوفى سنة 489، ونشر أيضا تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب السلمي المتوفى سنة 238، هنالك لأحمد بن عمران الأخفش المتوفى في حدود 285 كتابا يقوم بعض الفضلاء التونسيين بتحقيقه اسمه غريب الموطأ لم ينشر بعد، وهنالك أيضا مشكلات موطأ مالك لعبد الله بن سيد البطليوسي المتوفى سنة 521، ومن الكتب الجيدة كتاب باحث اسمه محمد الطاهر قراءات في مجتمع المدينة من خلال الموطأ. الموطأ زائد سنن أبي داود زائد سنن الدارقطني عمدة من رام التخصص في الفقه، ينبغي لمن تخصص في الفقه وأن يتقنه وأن يعرف الراجح من المرجوح وفق المنقول، لا بد من قراءة سنن أبي داود، ولا بد من قراءة موطأ مالك، ولا بد من قراءة سنن الدارقطني. ومن أحسن ما فعل أبو داود في سننه أنه ذكر الأحاديث الضعيفة فيها، ولو رأيت أبا داود لقبلته من بين عينيه بسبب الأحاديث الضعيفة التي وضعها في زمنه، لأنه اشترط في كتابه أن يضع أقوى ما ورد في الباب. فمثلا الوضوء من نزول الدم يذكر أقوى حديث في هذا الباب، يعني ما تبحث إذا هذا ما صح فدونه لا يصح من باب أولى، فجهده عظيم. ولذا طالب العلم غير المثقف، المثقف يقرأ صحيح أبي داود سنن أبي داود سنن ضعيف أبي داود، بس طالب العلم يقرأ السنن الأصلية، يقف على الصحيح يقف على الضعيف ويعرف مناهج العلماء، فهذه من الأمور المهمة. إذن من قواعد المذهب أولا إيش؟ اعتماد قول مالك وين؟ الموطأ. ثم اعتماد قول مالك أين؟ في المدونة. المدونة أم كتب المذهب لأنها مقولات نقلها ابن القاسم عن مالك، وابن القاسم من أخص تلاميذ مالك. المدونة تسمى الأم، أينما قرأنا الأم في كتب المالكية فهي المدونة، ويستسمى المختلطة. والمختلطة لنا كلمة معها بعد قليل، هي كتاب بينها وفاق وفراق مع المدونة. وإذا قال علماء المذهب في الكتاب يريدون مدونة، إذا قالوا في الأم في الكتاب يريدون المدونة. أنا أبين وأشرح بناء على أنكم طلبة علم ستقرؤون بعد هذه الدورة وتبحثون وتنظرون في الكتب، إن كنتم كذلك فأبقى معكم، وإلا أتسلى وأنا وإياكم في مسائل قليلة نتعلمها وقد ننساها. أنا همي أن نعرف اصطلاحات علمائنا وهل التراث وجد وهذه العبارات موجودة شئنا ما بيننا، لابد أن نتعلمها. الموطأ حوى 36,000 مسألة فقهية في 36,000 فرع من فروع. أول ما ألف الموطأ دون الإمام سحنون بن سعيد ما في كتاب الأسدية. عندنا عالم اسمه أسد بن فرات متوفى 213، دون على الإمام مالك كتبا، ثم جاء سحنون بن سعيد. أسد بن فرات أخذ عن ابن القاسم عن مالك ودون فروعا فقهية وكانت مختلطة، لم يهذبها ولم يرتبها. ثم جاء سحنون على ابن القاسم وقد نظر في ايش؟ في كتاب أسد بن فرات. أعيد، في إشكال عندنا الآن. أسد بن فرات دون مسائل فقهية عن ابن القاسم، وابن القاسم أخذها عن مالك، ثم جاء سحنون ابن سعيد فعرض ما أخذه عن أسد على من؟ على ابن القاسم. أسد أخذ عن ابن القاسم، وأخذ ما عن أسد ثم ذهب إلى ابن القاسم فقرأ عليه الأسدية ما كتبه الأسد بن فرات، وراجع ابن القاسم في كثير مما دون أسد بن فرات. وأضاف سحنون إلى ما سمعه من ابن القاسم ما قاسه الأخير على أصول الإمام مالك، ما قاسه ابن القاسم على أصول الإمام مالك. واحتج سحنون لمسائل المدونة بمروياته من موطأ الإمام مالك وغيره، وألحق بذلك ما اختاره من خلاف أصحابه، فأصبحت مدونة سحنون إماما لكتب المذهب، إذ تداولتها أفكار أربعة من الأئمة المجتهدين: إمام مالك والإمام بن القاسم وأسد بن فرات وسحنون بن سعيد. فأقبل العلماء على هذا الكتاب بالشرح والتحليل. إذن المختلطة ما هي؟ كتاب لابن القاسم قبل ما يألف سحنون كتابه ويأخذه عن أسد، أخذ يعني ما أخذه أسد مفرط عن القاسم، هذه المختلطة. كتاب المدونة من كتب المهمة جدا، ألف ابن رشد المقدمات الممهدات شرح المدونة، ومن أحسن وأوعب وأفضل كتب المدونة على الإطلاق النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروان. في النوادر والزيادات استوعب جميع أقوال مالك وابن القاسم وذكرها في الكتاب، وكذلك ذكر في النوادر والزيادات ما جمعه من قبله من كلام ابن القاسم كعبد الملك ابن حبيب في كتابه الواضحة، وكمحمد العتبي في العتبية وهو تلميذ ابن حبيب، وقد جمعها من سماع ابن القاسم وأشهب وابن نافع عن الإمام مالك، وكذلك ابن عبدوس له كتاب اسمه المجموعة والمتوفى سنة 260، وهي جمعت أمهات كتب المذهب، وكذلك الموازية لمحمد بن مواز المتوفى سنة 269 وهو من الإسكندرية، وكذلك المبسوطة للقاضي إسماعيل ابن إسحاق البغدادي. هذه الكتب اعتنت بالنقل عن الإمام مالك، فجميع ما في هذه الكتب وضعها أين؟ وضعها في كتابه النوادر والزيادات وزاد عليه. قاضي إسماعيل بن إسحاق له كتاب ما زال مخطوطا ومحفوظا في مكتبة تونس قروان اسمه أحكام القرآن بحاجة لخدمة. ابن أبي زيد القيرواني جمع كل هذه المرويات على الإمام مالك، جعلها في كتابه نوادر الزيادات، فأصبح نوادر الزيادات من أوعب كتب فروع المالكية، فهو في المذهب كمسند الإمام أحمد في الحديث. فإذا لم توجد مسألة في النوادر والزيادات فيندر جدا أن نجد نقلا عن مالك فيها. إذا لم نجد المسألة في النوادر والزيادات يندر جدا أن نجد نقلا عن مالك نفسه في هذه المسألة. كتاب النوادر والزيادات من الكتب التي طبعت حديثا، طبعت من قريب، وهو كتاب كما قلت مهم جدا. من الأشياء التي ينبغي أن تذكر أن هنالك مجموعة متون دونت على مذهب مالك اعتنوا فيها بالقواعد المذكورة المعتمدة في المذهب التي ذكرتها، يعتمد قول مالك في الموطأ ثم قول مالك إلى آخر ما قلنا. من أشهر هذه الكتب على الإطلاق المدونة كما قلنا الجواهر لابن شاس، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس مطبوع، وكتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي وهو أيضا مطبوع، وكتاب التفريع لابن جلاب وهو أيضا مطبوع، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني وهو أيضا مطبوع، ولنا كلمة لعلنا نختم بها مجلسنا هذا حول رسالة ابن أبي زيد. هذه كتب خمسة أصبحت مع مضي الزمن متون معتمدة عند المالكية، يعرف المذهب من خلالها. نعيدها: المدونة، الجواهر، عقد الجواهر الثمينة شهر بالجواهر. العجيب كثير من الباحثين في هذه الأيام يقول الماتن صاحب المخطوط قال في الجواهر، يقول لم أظفر به ولعله مفقود، وهو مطبوع باسم عقد الجواهر الثمينة، ومثل هذا كثير. والتلقين القاضي، التفريع لابن الجلاب، الرسالة. اشتهرت هذه الكتب جدا عند المالكية، مما جعل القرافي المالكي أن يجمع الأقوال الخمسة، الكتب الخمسة هذه المشهورة، في كتاب له طبع سماه الذخيرة. فالذخيرة له من اسمه نصيب، جمع فيه الكتب الخمسة وحققها ونقحها ورسم له خطة فيه حسنة. ومما قال والكلام كثير، ومما قال وقد آثرت أن أجمع بين الكتب الخمسة التي عكف عليها المالكيون شرقا وغربا حتى لا يفوت من الناس أحد من الناس مطلب ولا يعوزه أرب، وهي المدونة والجواهر والتلقين والجلاب والرسالة جمعا مرتبا. بدأ بالمدونة طبعا، ثم قال ثم ذكر له خطة جيدة في الكتاب وله اصطلاحات معينة. فإذا قال قلت في المقدمات أو قلت في إذا قلت الكتاب فهو المدونة، يقول وأقدم المشهور على غيره من الأقوال. ثم يقول ومتى قلت قال المازري فهو في شرح التلقين. ثم له اصطلاحات، رمز للشافعي بشين ولأبي حنيفة بحاء تقليلا لحجم الكتاب. ولما يقول قال الأئمة يريد عدا مالك أحمد وأبو حنيفة والشافعي، وإذا قالوا في الصحاح فيريد في الصحاح صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك. وينبغي أن تقرأ هذه المقدمة وكذلك مقدمات المتون السابقة. لو أنا طالب علم نظر في متن القدوري وقرأ مقدمته في المختار وقرأ مقدمته في البداية أو الهداية وقرأ المقدمة يتعرف على الكتاب من قرب حتى يحسن دراسة مسألة من مذهب أبي حنيفة ثم يدرس مسألة من مذهب الإمام مالك وهكذا. بقي الأمر على هذا الحال حتى جاءت المتون المعتصرة. فألف ابن الحاجب مختصر فروعي، المختصر الفروعي غير المختصر الأصولي. المختصر الأصولي يوجد مختصر أصولي مشهور عند علماء الأصول، مختصر ابن الحاجب. المختصر الفروعي سماه الجامع بين الأمهات جمع فيه المدونة ومختصراتها. قال صاحب الفكر السامي الشهير الذي نسخ ما تقدمه وشغل دورا مهما وأقبل عليه الناس شرقا وغربا حفظا وشرحا، وحوى 66,000 مسألة أيضا هذا الكتاب على ما ذكر في كتب المالكية. جمعه من 60 ديوان، عصره من كتاب له، اختصره من كتاب له. قال ابن خلدون عن الجامع المختصر الفروعي لابن الحاجب قال لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديل أقوالهم في كل مسألة، فجاء كالبرنامج للمذهب. طبع حديثا حققه أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري عن دار اليمامة. ثم استمد صاحب متن مشهور جدا من جامع بين الأمهات متنا شهيرا له، وهو الشيخ خليل ابن إسحاق المتوفى 776، له مختصر خليل، وأصبح المذهب يدور على مختصر خليل في فقه المالكية. مختصر خليل له شروح، حواشي على الشروح وتعديل على بعض ما في شرح الشروح، مكتبة كاملة مكتبة، والمخطوط أكثر من المطبوع. مختصر خليل هو أصلا أخذه من مختصر الذي اعتصره ابن الحاجب في الجامع بين الأمهات، فصار مختصر خليل مختصر المختصر. عباراته دقيقة جدا، اعتنى بالمفهوم قبل المنطوق أيضا، يعني الكلام وما يفهم منه، وألفه في نيف 20 سنة، بيضه في حياته إلى كتاب النكاح، جمع أصحابه تتمته وهو في المسودة، حوى المختصر 400,000 مسألة فقهية في متن صغير. من رزقه الله حافظة يمكن له أن يحفظ المتن، فيه قرابة 400,000 مسألة فقهية هي زبدة تحرير أصحاب الإمام مالك في المذهب. ولذا إن أراد إن نظرت في كتب المعاصرين في نقل مذهب المالكية يقول قال خليل، ينقلون كلام خليل في مذهبه. وصار من أنفس وأعظم كتب المذهب منذ القرن الثامن الهجري، حتى قال بعض المحشين الشارحين له قال إن الاشتغال به الآن أنفع من المدونة، وأضحى حجة المالكيين حيث وعى وجمع أقوال علماء المذهب وشمل جميع أحكامه. له شروح كثيرة، من نذكر لي شروح خليل؟ ما نذكر لي بعض شروح خليل مختصر خليل؟ ما من أحد؟ مواهب الجليل الحطاب شرح مختصر خليل، والتاج والإثنين المواق أيضا شرح مختصر خليل، شرح الخرشي أيضا، حاشة العدوي، شرح الزرقاني، حاشة الرهوني، حاشة البناني، هذه كلها مطبوعة، شرح الكبير وشرح الصغير وشرح الدردير وحاشة الدسوقع شرح الكبير، هذه كلها كتب مطبوعة، وهي أمات لا أقول أمات، وهي أمات كتب مذهب المالكي. وأيضا جواهر الإكليل أيضا من كتب المطبوعة للشيخ خليل، اصطلاحات خاصة في مختصره إن قال فيها فيريد مدونة، ضمير لما يقول تقرأ في مختصر خليل فيها أي في المدونة، وإذا قال أولا تأويلات يريد اختلاف شارحين مدونة في فهمها، يعني نظر فشرح المدونة اختلفوا في فهم كلام مالك فيستخدم فعل إيش؟ أول يؤول تأويل، فهذا يريد لما يقول لما يذكر التأويل يريد اختلاف أفهام شراح المدونة، ولما يقول اختار يريد به الإمام اللخمي المتوفى سنة 478، ولما يقول رجح يريد به ابن يونس المتوفى سنة 451، ولما يريد لما يقول ظهر ظهور يريد به ابن رشد المتوفى سنة 520 وهو الجد، ولما يقول قال وهذا قول يريد به قول المازري، القول يريد به المازري. أي نعم. ولما يتردد المتأخرون في الترجيح يذكر تردده، ولما يقع خلاف المذهب يذكر له، وهذه أشياء تحتاج إلى أمثلة وعبارات تكون بين أيدينا لعلكم تنظرون في مختصر خليل وتخرجون هذه العبارات. والنفع التام يقع من خلال هذه المحاضرة وهذا الشرح لما نقف على الكتاب ونقرأ فيه ونبحث فيه. هذه أيضا كلمة سريعة عن المعتمد في مذهب الإمام مالك والكتب المهمة في مذهب الإمام مالك، وكيف بدأ المذهب من النشوء إلى التطوير إلى الاستقرار واستقر في متون معتمدة وجمعت هذه المتون. أكتفي بهذا القدر، وأبدأ إن شاء الله في الدرس القادم ببيان كتب الشافعية ثم كتب الحنابلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم كان في صدور الرجال ثم نقل في بطون الكتب، فأصبح العلم في بطون الكتب ومفاتيحه في صدور الرجال، فمعرفة الكتب فن وعلم. وسأتي لكتب الخلاف وبعض ما كتب في العصر الحديث. يقول بالنسبة للشيخ الزرقا نحن نعلم أن عقيدته منحرفة، كيف تعلم ذلك؟ ماذا قرأت له؟ هل لازمته؟ أنا لا أعرف هذا. رجل من سئل يقول أنا لست من أهل هذا العلم، لكن علماء العصر بالجملة تأثروا بتيارات ليست بحسنة كتأثر بن حجر والنووي، فتبحرهم في علم يجبر ضعفهم وكسرهم في مسائل أخرى. لا نتهاون في التوحيد، لكن من أفضى إلى ما قدم ومات نقول نسأل الله عز وجل يرحمه وأن يغفر له. الغزالي في المستصفى يقول: رب عالم يكون إماما في فن عاميا في فن. ماذا تعني كلمة القاضي عند فقهاء المذاهب؟ ذكرناها. ما هو أجمع متن في الفقه الحنفي؟ المتون المذكورة جامعة لكن لها شروح. فمثلا الهداية، من يعرف شروح الهداية؟ من يعرف شروح الهداية؟ تفضل. الهداية شرح البداية، نحن نريد شرح الهداية بعد، نريد شرح المتن، نريد شرح الشرح. شرح الهداية جمع ابن الهمام في كتابه فقه القدير، وشرح الهداية من أيضا؟ البابرتي في كتابه العناية. وشرح الهداية، شرح الهداية شرح رائع اللكنوي، طبع في باكستان بالدليل. ومن الشروح الرائعة للهداية أيضا أي شرح؟ شرح العيني، شرح البخاري، شرح عمدة القاري، له كتاب في شرح الهداية نفيس جدا، ذكر جميع المذاهب وذكر الأدلة وما شابه. لكن التعصب بالمذهب حاصل، التعصب بالمذهب حاصل.